بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. أشار الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت ابن مالك بأن الاسم يتميز عن قسمي الفعل والحرف بعلامات، لما عدل عن التعريف إلى العلامات لأنه أسهل في الضبط. إن كان التعريف يقولون مضطرد منعكس التعريف، وأما العلامة فهي مضطردة غير منعكسة. كلما وجدت العلامة وجد المعلم من غير عكس. قد يوجد المعلم ولا توجد معه العلامة. ذكر 5 علامات للاسم تتميز به عن قسميه، فقال: بالجر، مراد به حرف الجر أو الكسرة التي يحدثها العامل، والتنوين هذا العلامة الثانية سيأتي في الشرح، والندى هذا لغة في النداء بالمد قصر وهي علامة ثالثة، وأل، وهنا الناظم أطلقه ولكنه كما سيأتي بأن أل الموصولة ليست داخلة في علامات الاسمية، لأنه جعل أن الموصولة تدخل على الفعل المضارع، ومن شأن العلامة أنها تختص بمدخولها وهو الاسم، فلا تدخل لا على حرف ولا على فعل. حينئذ مراده بأل هنا ما عدا الموصولة، لأن الموصولة ليست خاصة بالاسم، بل تدخل على الاسم كالقائم وتدخل على الفعل كقوله: ما أنت بالحكم لترضى حكومته. ومسند هل أراد به الإسناد أو مسند على بابه؟ فيه خلاف بين الشراح، والشارح ابن الناظم جعل مسند هنا مصدر ميمي بمعنى الإسناد، إسناد إليه، والإسناد إليه بمعنى أن تربط بينه وبين كلمة أخرى فتفيد، أو تضم إليه كلمة أخرى فتفيد، أو مسند، والمراد بالمسند هنا محكوم به، وهكذا ذهب الأشموني في شرحه: مسند أي محكوم به، يعني لا يوجد، إن وجد محكوم به مع اسم مع كلمة فاحكم باسميتها، إن وجد محكوم به مع كلمة فاحكم باسميتها. وهذا المسند إما يكون جملة، وإما يكون فعلا، وإما يكون اسما. زيد قام مسند، إذا وجد مع كلمة وهي زيد فاحكم باسميتها، لوجود المسند هنا في هذا التركيب. زيد قام أبوه جملة، زيد قائم هذا مسند. للاسم تمييز حصل للاسم بالجر. قال الشارح المكودي رحمه الله تعالى: يعني هنا قال يعني، والشراح وأرباب الحواشي قد يأتون بهذه الكلمة يعني، وقد يأتون بأي التفسيرية، وحينئذ هل أتى، وقد يعترضون، هل أتى بالعناية في محل هؤلاء؟ إذا كان أراد أن يفسر المعنى أو الجملة على جهة العموم دون أن ينظر إلى الألفاظ يأتي بلفظ يعني يقصد، وإن كان مراده اللفظ حينئذ يأتي بأي التفسيرية، أي التفسيري. هذا الأصل عند أرباب الحواشي، وقد يتساهلون، يأتي بأي في مقام العناية، ولذلك قد يعترض، قل أتى بالعناية والأولى أن يأتي بأي، لأن العناية إنما يفسر بها المقاصد، يعني يقصد. يعني ابن مالك رحمه الله تعالى بهذا البيت أن الاسم الذي ذكره قسما وفي أول بيت بقول: واسم وفعل ثم حرف كلم وحده كلمة. قلنا الكلم وحده كلمة وهي اسم، هذا الاسم كيف نميزه عن الفعل وكيف نميزه عن الحرف؟ هذه الثلاثة متشابهة، الكلام يتكون ويتركب منها، كيف نميز الاسم عن الفعل وكيف نميز الفعل عن الحرف؟ وهذه الأقسام الثلاثة. قال: أن الاسم يمتاز ويتبين، فسر لنا يمتاز بيتبين، وهذا العطف يسمى عطفا تفسيريا، لأن امتاز هو بمعنى تبين، وإنما عطف عليه من أجل أن ماذا؟ أن يفسر لنا هذه الكلمة. هذا يسير عليه كثير من الشراح، يأتي بالمتن نفسه ويعطف عليه كلمة إما اسم إما فعل إما جملة، ومراده بهذه الكلمة التي عطفها بالواو أن يفسر ما سبق. حينئذ يسمى العطف عطفا تفسيريا، عطفا تفسيريا. أن الاسم يمتاز ويتبين بخمسة أشياء التي ذكرها الناظم، وإلا هي أكثر، صلى بعض إلى 34 علامة للاسم، لكن إن وجدت بعض العلامات التي اشتهرت وهي التي ذكرها الناظم حينئذ لا إشكال، لأن بعضها قد يكون فيه نوع خلاف، لكن هذه الخمس التي ذكرها الناظم مجمع عليها، إلا في الموصولية هذه مختلف فيها، والصواب أنها من علامات الأسماء، وأن دخولها على الفعل المضارع يعتبر ضرورة، كما قال ابن هشام في الأوضح، أو شاذ كما قال الأشموني في شرحه. بخمسة أشياء، عبر بأشياء هنا لماذا؟ لأن الشيء عام يصدق على الحد ويصدق على العلامة ويصدق على كل شيء، سواء كان موجودا أو معدوما. بخمسة أشياء، الأول منها الجر، كما عبر ابن مالك هنا قال بالجر، وهذه العبارة كما قال الشارح وهو عبارة البصريين، وهو أي التعبير بالجر عبارة فعالة بمعنى مفعول، يعني المعبر به عن ذلك عند البصريين. وعبارة الكوفيين الخفض، ولا مشاحة في الاصطلاح، هؤلاء يعبرون بالجر وهؤلاء يعبرون بالخفض. من كان سالكا مسلك الكوفيين حينئذ إذا قال بالخفض نعرف أن مذهبه مذهب الكوفيين، ومن عبر بالجر وهو يسلك مسلك البصريين حينئذ نقول هذا مذهبه مذهب البصريين، ومن يجمع بينهما لا نرجح بهذا، يعني كابن هشام ابن مالك، هؤلاء ليسوا أربع مذاهب، إنما هم هكذا ينظرون في النحو فيختارون ما يؤيده الدليل. إذا عبر بجر لا نقول هو بصري، وإذا عبر بالخفض لا نقول هو كوفي، وإنما ينظر فيه بحسبه، ينظر فيه بحسبه. وشمل الجر بحرف الجر، وشمل يعني قوله الجر بالجر، وشمل فاعل هنا ضمير مستتر، شمل الجر بحرف الجر وبالإضافة وبالتبعية، يعني لماذا قال ابن مالك بالجر ولم يقل بحرف الجر؟ قال لأن الجر أعم، أن الجر أعم، فيشمل الجر بحرف الجر. مررت بزيد، زيد هذا مجرور بالباء، إذن دخل الباء هنا في قوله بالجر. كذلك مررت بزيد العالمي، العالمي هنا التبعية، العالمي مجرور وجره بالتبعية. وكذلك بالإضافة مررت بغلام زيد، أو جاء غلام زيد، زيد مجرور، حينئذ شمل قوله الجر، الجر بالإضافة والجر بتبعية، يعني الموصوف مع صفته في حالة الجر، وشمل الجر بحرف الجر. هكذا قال كثير من المتأخرين، والصواب أن الحكم خاص بالحرف والاسم فحسب، يعني عامل الجر لا يكون إلا حرفا ولا يكون إلا اسما. فإذا أردت الاختصار فقول الجر لا يكون إلا بحرف جر أو بمضاف فقط، وأما التبعية فهو مذهب ضعيف لأنه معنى من المعاني. وإذا قيل بأنه معنى من المعاني فالقاعدة في باب العامل أنه لا يعلق الحكم بمعنى مع إمكان تعليقه بلفظ، متى ما أمكن تعليق الحكم هنا كونه عاملا بلفظي فهو مقدم، وهنا أمكن، هنا أمكن. حينئذ إذا قلت مررت بزيد العالمي، العالمي ما الذي جره؟ على مذهب من يرى التبعية قال كونه تابعا لما قبله، كونه تابعا لما قبله. وعلى قول الصحيح نقول العامل في المتبوع هو العامل في التابع، فزيد مجرور بالباء، كذلك العالم مجرور بالباء، ولا إشكال في هذا، ولا إشكال في هذا. إذن شمل الجر بحرف الجر، وعليه نقول المراد بالجر هنا على هذا الكسرة التي يحدثها عامل الجر، كسرة التي يحدثها عامل الجر، وهذه لم يذكرها الشارح هنا كغيره. لماذا؟ لأن العلامة في هذا الموطن الصحيح أنها ثنتان، أولا دخول حرف الجر، والثاني وجود الكسرة، فالكسرة نفسها علامة على اسمية مدخولها، لكن هل هي كل كسرة أمسي؟ ها لا، نقول الكسرة التي يحدثها عامل الجر، لأن الكسرة قد يحدثها شيء ليس بحرف ولا اسم الذي هو مضاف. قم الليلة، قمي، نقول الميم مكسورة هنا. لو قلت الكسرة مطلقا العام ليس العامي أو الطالب المبتدي، إذا قلت قمي يظن أن القم هذه اسم. لماذا؟ لأن ابن مالك بالجر يعرف بالخفض يعني كسرة. قل هذا مذهب الرديء. لأن المراد بالكسرة التي يحدثها عامل الجر، يعني أن تكون هذه الكلمة مسبوقة بحرف، حرف جر، أو باسم هو مضاف، أو باسم هو مضاف، وما عداها فلا. إذن شمل الجر بحرف الجر بالإضافة وبالتبعية. وابن هشام في الأوضح يقول ما على الناظم هنا حرف الجر، ليس بعلامة، حرف الجر ليس بعلامة. لماذا؟ علل بعلة هي في الحقيقة عليلة، يقول لأنه وجد دخول حرف الجر في اللفظ على ما ليس باسم، وجد دخول حرف الجر على في اللفظ على ما ليس باسم، حينئذ مثل بماذا؟ قال عجبت من أن قمت، عجبت من أن قمت، هذا في اللفظ ليس داخلا على اسم، أن حرف وقمت هذه صلة أن لأنها مصدرية، حينئذ كيف نقول حرف الجر لا يدخل إلا على الاسم وعلامة له؟ قال ورد في اللفظ دخوله على ما ليس باسم، نقول لا دخل على الاسم، وحينئذ نعمم بالجر للاسم سواء كان الاسم حقيقة ها أو مؤولا به، يعني مرده إلى الاسم. فحينئذ الاسم قد يكون ملفوظا به مررت بزيد، وقد لا يكون ملفوظا به عجبت من أن قمت، عجبت من قيامك، فمن هنا لم تدخل على أن، من لم تدخل على أن، وإنما دخلت على اسم مؤول بالصريح، لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، والمصدر لا يكون إلا اسما. إذن عجبت من قيامك، فاعتلال أو ما تمسك به ابن هشام في الأوضح فيه نظر، فيه نظر. بل وبعضهم أخذ من هذه العبارة، عبارة ابن هشام، أنه لا يمكن أن يقال بأن حرف الجر علامة عاسمية، هذا شد قبحا. الصواب أنه أن ابن هشام قيده، قال قد يوجد في اللفظ، يدخل في اللفظ، أما في الحقيقة فهذا لا، هو داخل على الاسم. وشمل الجر بحرف الجر، هذا واضح. وبالإضافة، هذا فيه إشارة إلى أن العامل هو الإضافة، والإضافة شيء معنوي، والصواب أن المضاف هو الذي عمل في المضاف إليه. إذا قلت جاء غلام زيد، جاء فعل ماضي وغلام فاعل، وهو مضاف زيد مضاف إليه، زيد كسرة، ما الذي أحدث الكسرة هذه؟ فيه ثلاثة أقوال. قيل حرف جر مقدر، غلام لزيد، اللام التي حذفناها هي التي أحدثت الجر، وهذا مذهب ضعيف رديء. قيل الإضافة، والإضافة شيء معنوي، النسبة التقييدية بين المضاف والمضاف إليه، وهذا شيء معنوي وهو رديء ضعيف. قيل المضاف غلام هو الذي أحدث الجر، كما تقول مررت بزيد، زيد مجرور بالباء، كذلك زيد في غلام زيد مجرور بغلام، وهذا أصح وهو مذهب الجمهور. فقوله شمل الإضافة يعني الجر بالإضافة، نقول هذا مذهب مرجوح، والصواب أنه بالمضاف، والتبعية ينبغي إسقاطها. إذن لا جر إلا بحرف أو بمضاف، باسم هو مضاف، وما عداه فهو ضعيف. وعليه مراد ابن مالك، مراد ابن مالك هنا بالجر مراد به الكسر التي يحدثها العامل، والعامل هذا شيئان لا ثالث لهما. الثاني التنوين، قال بالجر والتنوين معطوف عليه، تنوين علامة على أن مدخوله اسم، إذا دخل على الكلمة حكمنا على هذه الكلمة بأنها اسم، فتميزت بهذا التنوين عن كونها فعلا أو حرفا. وهو أي التنوين نون ساكنة زائدة، نون ساكنة لا متحركة، فخرج نون ضيفن ورعشن، ضيفن للطفيل ورعشن للمرتعش، زائدة خرج به الأصلية انكسر منكسر منتصر، نقول هذه النون أصلية وهي ساكنة لكنها أصلية، والتنوين لا يكون إلا زائدا ولا يكون أصلي. بعد كمال الاسم، بعد كمال الاسم، هذا فيه إشارة إلى العلة من مجيء التنوين ليدل على أن الكلمة قد تمت، يعني لا تحتمل الإضافة إلى ما بعدها، إلى ما بعدها. بعد كمال الاسم، كيف بعد كمال الاسم؟ لو قال بعد كمال اللفظ كان أولى. لماذا؟ لأنه عرف التنوين وذكر المعرف، وهذا يلزم منه الدور، يلزم منه الدور، إلا إذا جعلت بعد كمال الاسم هذا خارج عن الحد، وليس الأمر كذلك. بعد كمال الاسم تفصله، أي هذه النون الساكنة تفصل مدخوله عما بعده، إذا ليس مضافا، ليس مضافا، فإذا وجد التنوين امتنعت الإضافة، كما أنه إذا وردت الإضافة امتنع التنوين، فلا يرتمعان، تنوين لا يرتمع مع الإضافة. نونا تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف احذف، وجب الحذف، وجب الحذف. حينئذ قوله بعد كمال الاسم تفصله، أي تفصل ذلك الاسم عما، يعني عن اسم بعده، لأنه لا يضاف إلى الأسماء، أو جملة فيما اختص به الإضافة إلى الجمل، عما بعده، عما بعده. وأجود ما يقال في حد التنوين هو ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في همع الهوامع، شرح جمع الجوامع، عقد بابا للتنوين وأقسامه، وأتى بالعجائب هناك وارجعوا إليه. فأحسن ما حد به قوله نون تثبت لفظا لا خطا، نون تثبت لفظا لا خطا، نون، لأن التنوين لم يقيده بكونها زائدة، لأن التنوين لا يكون إلا زائدة، فالوصف لازم لهم، وكذلك لم يقيده بكونها ساكنة، لأن لا تكون إلا ساكنة. تثبت لفظا لا خطا، أخرج به تنوين الترنم الغالي، فإنه يثبت لفظا وخطا، يثبت لفظا وخطا. وأما التنوين الذي يعتبر علامة على اسمية مدخولها، حينئذ لا يكون إلا نونا، وهذه يلزم منها أن تكون زائدة ساكنة، ثم لا تثبت إلا في اللفظ في النطق فحسب، وأما في الخط فلا تكون كذلك. نون ساكنة زائدة بعد كمال الاسم تفصيله عما بعده، والمراد به التنوين الخاص، مراد به ما في تثبت لفظا لا خطا عندنا، وهو نون ساكنة زائدة تثبت لفظا لا خطا وكذا لغير توكيد، هذا الشائع المشهور، الشائع المشهور بالنسخة المحققة يقول فيه زيادة، نون ساكنة زائدة تلحق الآخرة تثبت لفظا لا خطا لغير توكيد، هذا واضح مبين، هذا واضح مبين، لكن نقول هذا التعريف وإن كان مشهورا عند رواب التجويد ونحوه، لأن ما ذكره السيوطي فهو أولى بالاعتبار، أخصر وأجمع لي كل ما ذكره النحاة من علامات التنوين. قوله والمراد به، يعني التنوين في كلام الناظم، التنوين الخاص بالأسماء، لأن ثم نوعا من التنوين وجد أنه يدخل الفعل ويدخل الحرف، يدخل الفعل ويدخل الحرف، ثم لا ينطبق عليه الحد الذي ذكروه. حينئذ هل إذا وجدت العلامة مع غير الاسم تكون علامة صحيحة أو لا؟ لا تكون علامة، لا تكون علامة. أقل اللوم عاذلا والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، ورد التنوين هنا في اللفظ وفي الخط، وقد دخل على الاسم ودخل على الفعل، أين الاسم؟ العتابا، أقل اللوم عاذلا يا عاذل والعتابا، دخل التنوين على اسم وهو محلا بأل، وقولي إن أصبت لقد أصابا، دخل التنوين على الفعل، أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد أفلح المؤمن، قد دخل عليه التنوين قد، نونت. إذن التنوين وجد مع الحرف وهو قد، ووجد مع الفعل وهو أصابا، فكيف نجعل التنوين علامة على الاسمية؟ قالوا هذا التنوين الذي دخل أصابا والعتاب وقد ليس هو التنوين الذي يدخل على الاسم، وهذا التنوين في الحقيقة ليس بتنوين، وإنما سمي تنوينا مجازا، سمي تنوينا مجازا. فإذا أطلق الناظم أن التنوين علامة على اسمية مدخولها، حينئذ هل يرد عليه ما سمي تنوينا مجازا أو لا يصدق إلا بما أطلق عليه التنوين حقيقة؟ لا شك أنه الثاني، لا شك أنه الثاني. فلما اعترض على الناظم بين الشارح هنا قال والمراد به، يعني بالتنوين في البيت السابق، التنوين الخاص بالأسماء. وأما التنوين الذي يدخل الفعل مثل أصابا وهو التنوين، هذا يسمى التنوين ماذا؟ ترنم، وهو اللاحق لقوافي مطلقة التي آخره حرف مد، لأن أصل عتابة أصابة، أبدلت هذه المد الألف بالنون، قيل أصابا العتابة. نقول هذا التنوين ليس بعلامة على اسمية وإن دخل على العتابة وهو اسم. لماذا؟ لأن التنوين الذي هو علامة على الاسمية لا يجتمع مع البتة، وهنا قيل العتابا. هل تقول الرجل؟ ما يصح الرجل، يأتي لا ما يأتي الرجل لا يصح، هنا العتابا جاء. إذن التنوين العتابا ليس هو التنوين في الرجل، لأن ذاك لا يجتمع مع الرجل، وإنما تقول رجل الرجل تحذف التنوين، وجب حذفه. العتابا نقول النون هنا ليست بتنوين وإنما هي من أجل الترنم فحسب. والمراد به التنوين الخاص بالأسماء، فلا يدخل معنى التنوين تنوين الترنم وتنوين الغالي وهو اللاحق للقوافي المقيدة. قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، إن حرف والنون ساكنة أو حرف صحيح، ليس كالعتابة هناك حرف مد، هذا حرف صحيح، هذا يسمى تنوين الغالي من الغلو والزيادة على الوزن. وهو أي التنوين الخاص بالأسماء أربعة أنواع على المشهور، على المشهور يعني الذي يشتهر في لسان العرب، أربعة أنواع من التنوين، وإلا أوصلها بعضهم إلى عشرة. أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تحصيلها من خير ما حرز، مكن وعوض قابل والمنكر، زد رنم أو احكي الطر الغال وما همز. هذه عشرة، عشرة أنواع كلها خاصة بالأسماء إلا الترنم والغالي وحتى المهموز، لأن المهموز نوع واحد، هو هؤلاء دخل على هؤلاء، هذا خاص به بالأسماء، لكن الذي ذكره هنا وأكثر الشراح هي الأربعة الأنواع المشهورة. وهو تنوين التمكين، تنوين التمكين مضاف ومضاف إليه من إضافة الدال إلى المدلول، يعني تنوين يدل على تمكين الكلمة، تمكينها في أي شيء في باب الاسمية. ولذلك قيل فائدته هذا التنوين، تنوين التمكين دلالة على خفة الاسم، خفة الاسم، وتمكنه في باب الاسمية تمكن قوية، يعني صار أصل في باب الاسمية، بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. هذا المراد بكونه متمكنا في باب الاسمية، بمعنى أنه لم يشبه الحرف فيبنى، لأن الاسم منهم معرب ومنه مبني، مبني لماذا؟ لشبه من الحروف المدني. إذن الاسم الذي أشبه الحرف بني، والبناء نقيض الإعراب، وأيهما أشرف؟ الإعراب أشرف، إذن البناء نزل درجة، نزل درجة. ولا الفعل، ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف. عندنا الاسم قد يكون مصروفا يدخله التنوين وهو دال على كمال الاسم كما سبق، وعندنا ممنوع من الصرف، ممنوع، وإذا قيل ممنوع يعني دون درجة، حينئذ صار المصروف أعلى درجة، أعلى درجة. هذا النوع الذي لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف أعطي هذه الإشارة، وهو تنوين التمكين، تنوين التمكين. فإذا وجد حينئذ دل على أنه متمكن في باب الاسمية. قال هنا وهو تنوين التمكين كرجل، انظر مثل برجل، والمشهور في التمثيل يقولون كزيد ورجل وقاض، كرجل أو كزيد ورجل وقاض، يمثلون بثلاثة أمثلة لتنوين التمكين. زيد علم، علم دخل عليه التنوين، زيد عمرو خالد محمد رجل نكرة. إذن التنوين الداخل على الألفاظ النكرة أو المنكرة يعتبر تنوين تمكين، خلافا لمن قال بأنه تنوين تنكير، ففيه رد بالمثال يردون. وقاض المنقوص قاضي آخر ياء لازمة قبلها كسرة، قاض داع، ها نقول هذا التنوين تنوين تمكين وليس تنوين عوض، لأن بعضهم قال بأنه تنوين عوض عن حرف، والصواب أنه تنوين تمكين بدليل اجتماع التنوين مع الياء. رأيت قاضيا، ها رأيت قاضيا ضيا، تنوين مع الياء، فكيف يكون عوضا عن الياء في قاض مررت بقاض وجاء قاض ثم يجتمع مع الياء؟ ومعلوم من القاعدة أن العوض المعوض عنه لا يجتمعان. إذن كزيد ورجل وقاض هكذا تضبطها، وهو تنوين التمكين كرجل أتى بالمثال ولم يأتي بحد، وإن كان بعضهم يعرفه بأنه اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، تنوين التمكين لاحق للأسماء المعربة للمبنية المنصرفة للممنوعة لأنه ممنوع من الصرف ما عدا الجمع بألف وتاء، يستثنى هذا النوع. لماذا؟ لكون مسلمات، مسلمات هذا اسم معرب مصروف، وأنت أخرجته لأن له نوع معين خاص وهو تنوين مقابلة. وتنوين التنكير كذلك من إضافة الدال للمدلول، يعني تنوين دال على تنكير مدخوله، وحده اللاحق لبعض المبنيات، يعني لا يدخل المعربات وإنما يدخل المبنيات، فرقا بين معرفتها ونكرتها، وهذا خاص ببابين فقط من المبنيات، ليس كل الحد تسمعه تقول داخل لبعض المبنيات تظن أنه أكثر، وهو محصور في بابين لا ثالث لهما. الباب الأول اسم الفعل كصهن، والباب الثاني العلم المختوم بوي كسيبوي خالوي نفطوي، هذه نقول مختومة بوي، حينئذ التنوين اللاحق لها يسمى تنوين التنكير. ما فائدته؟ قالوا فائدته يدل على تنكير مدخوله، إذا رأيته نطقت به، رؤية علمية هنا، إذا نطقت به حينئذ تعتقد أنه نكرة، أنه نكرة. سيبويه سيبويهن، أين النكرة؟ سيبويه النكرة مباشرة، تقول سيبويه هذا مما يدخل فيه تنوين التنكير، إذن إذا قلت سيبويهن عرف أنه نكرة بدليل وجود التنوين هذا. مفهومه سيبويه مطلقا، ما أي سيبويه، أي واحد اسمه سيبويه، لكن لو رأيت شخص معين اسمه سيبويه حينئذ تقول مررت بسيبويه أعرف أنك قصدت به ذاك، وأما أي شخص سيبويه فتقول مررت بسيبويه صح صهن، ها صح بمعنى أسكت، إذا قلت صح يعني أسكت، لا إذا قلت صح معرفة أو نكرة؟ معرفة، لماذا؟ لعدم وجود التنوين، تقول صح يعني أسكت عن هذا الحديث، تتكلم في حديث لا أرغبه صح أسكت، وغيره لا، غير الحديث الذي يتحدث فيه له أن يتهر. شخص معك يتكلم في الزواج ما تريد الزواج، ها تقول له صح يعني أسكت عن الحديث في الزواج سيارات وغيرها، تكلم مأذون له؟ نعم. فتقول له صح، يعني أسكت عن هذا الحديث المعين وما عداه أنت حر. صح، أسكت مطلقا عن هذا الحديث وغيره، عن هذا الحديث وغيره. إذن تنوين وتنكير هو اللاحق لبعض المبنيات فرقا بين معرفتها ونكرتها، ويلحق بابين اثنين، وهو اسم الفعل وهذا قياسي سماعي، والعلم المختوم بويه وهو سماعي، العلم المختوم بويه سماعي، والأسماء اسم الفعل هذا قياس، ولا العكس؟ العكس، العلم المختوم بويه قياسي، وأسماء الأفعال هذا سماعي. نعم حسنت، أسماء الأفعال هذا سماعي. وتنوين التنكير كصاهن، وتنوين العوض عوض كيومئذ، مثل بنوع واحد. والكاف هذه كل التي ذكرها تسمى تمثيلية لا استقصائية. العوض قد يكون عوضا عن حرف، وقد يكون عوضا عن كلمة، وقد يكون عوضا عن جملة. العوض عن حرف هو اللاحق لجوار وغواش من كل اسم ممنوع من الصرف معتل الآخر، جوار أصله جواري، غواش غواشي، نقول هذا ممنوع من الصرف ومعتل الآخر بالياء، ولا يكون إلا بالياء، لا يكون واوي، لا يكون واويا. وهل يختص بجمع التكسير أو لا؟ صواب لا. وعيم يعيل، وعيم تصغير أعمى، ويعيل تصغير يعلى، حينئذ هذا ليس بجمع وإنما هو على صيغة أفعل تفضيل مع العلمية، فهو ممنوع من الصرف لهذا. إذن لا يختص به بالجمع. فجوار وغواش نقول هذا ممنوع من الصرف، والتنوين الذي فيه تنوين عوض عن حرف. وفلسفة هذا الحذف تجده في الشرح المطول. الثاني عوض عن كلمة، وهو اللاحق لكل وبعض، كل وبعض من الألفاظ الملازمة للإضافة، وإضافتها تكون لمفرد، كل شخص يقول كذا، وكل إنسان ألزمناه طائر، كل إنسان مضاف إلى مفرد، قد يحذف المفرد ويعوض عنه تنوين، قل كل يعمل على شاكلته، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني على بعضهم، حينئذ بعض وكل ملازمان للإضافة ويضافان إلى المفرد، قد يكون مذكورا وقد يحذف في اللفظ وينوى في المعنى ويعوض عنه التنوين، ويسمى تنوين عوض عن كلمة. ومثلها سبع الأعداد، الأعداد خمس وست وسبع ثمانية، نقول هذه لابد من إضافته إلى التمييز، قد يحذف ويعوض عنه التنوين فيكون عوضا عن كلمة. الثالث عوض عن جملة، وهو اللاحق لإذ، ها إذ و ها أي، أيما تدعو، أليست أي شرطية ملازمة للإضافة؟ قل نعم ملازمة للإضافة، وإذ ملازمة للإضافة. قال كيومئذ، يومئذ قد يكون المحذوف جملة واحدة فيعوض عنه التنوين، وقد يكون المحذوف جمل فيعوض عنه التنوين. إذا زلزلت الأرض زلزالها واحدة، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ، ها يومئذ زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. فحذفت هذه الجمل الثلاث وعوض عنها التنوين من باب الاختصار، من باب الاختصار. وكذلك أي يحذف المضاف إليه ويعوض عنه التنوين. وتنوين المقابلة وهو النوع الرابع كمسلمات، وهو اللاحق للجمع، ما جمع بألف وتاء عوضا أو في مقابلة النون في الجمع المذكر السالم. مسلمون النون هذه عوض عن التنوين، لو قلت مسلمات جمع مسلمة، قلت مسلمات حذفت التنوين ما عوضته شيء، ما عوضته، قلت مسلمات. فإن قلت هذا التنوين تنوين تمكين إذن ضاع التنوين في مسلمة، ضاع التنوين الذي في مسلمة، ثم وجد مع الممنوع من الصرف، وتنوين التمكين لا يجامع الممنوع من الصرف كعرفات ونحوها، حينئذ لم يجدوا إلا أن يسموه تنوين المقابلة في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، وهذا فيه خلاف ونزاع طويل. الثالث، الشيء الثالث مما جعله الناظم علامة على اسمية مدخولها، النداء. النداء شو أتى باللغة المشهورة الفصحى، وإن كان ابن مالك لم يأتي بها، وهو أي النداء الدعاء، يعني الطلب بيا أو إحدى أخواته، يا الندائية، يا زيد، زيد نقول هذا اسم. ما الدليل؟ كون الكلمة منادات، كون الكلمة منادات، يا زيد يا رجل يا رجلا، نقول هذه الكلمة رجل رجلا إلى آخره، هذه اسم بدليل كونها منادات. أو إحدى أخواتها، يعني أخواتها يعني. الرابع ال، فإن وجد من الألفاظ ما ليس باسم وقد وقع بعد يا ندائية، حينئذ نحمل يا على أنها للتنبيه، على أنها للتنبيه. يا ليت قومي يعلم، يا ليت، ليت هذه حرف بإجماع وقعت بعد ليت، هل صارت اسما؟ وابن مالك يقول ندى من علامات الأسماء. نقول إما أن يقال بأن يا حرف تنبيه وليست بحرف نداء، وإما أن يقال بأنها حرف نداء والمنادى محذوف، يا هؤلاء ليت قومي، واضح؟ إما بهذا وإما بهذا. ألا يسلمي يا دارمية، ألا يا إسلمي، هذا فعل أمر وقع بعد يا، حينئذ نقول يا هذه لي للتنبيه. فيحتمل أحيانا نخرجه على التنبيه لأنه لا يمكن الحذف، ويحتمل في بعض المواضع أن نقدر المحذوف بأنه منادى، بأنه منادى. يا رب كاسية، يا رب، رب حرم بإجماع، كيف وقع بعد يا؟ قل يا هذه لي للتنبيه. الرابع ال، كما عبر الناظم هنا قال ال، وهذا أولى، ولذلك قال هنا كذلك ال حرف تعريف أو اللام فقط، فدل على أن ابن مالك يرى أن ال برمتها هي المعرفة، هي المعرفة. وفيها أربعة مذاهب ذكرناها فيما سبق. ال وهي الألف واللام، الألف واللام، وال عبارة الخليل، وهي أرجح، وهي أرجح، والهمزة فيها همزة قطع على الصحيح، سقطت في درج الكلام لكثرة الاستعمال تخفيفا تخفيفا. وشملت الزائدة، لأنه أطلق ال شملت الزائدة، نحو اليزيد، اليزيد، يزيد هذا علم اسم رجل، يزيد دخلت عليه ال، فكل ال داخلة على علم فهي زائدة، كل ال تدخل على علم فهي زائدة. لماذا؟ لأن ال تفيد التعريف، تفيد تعريف، حينئذ إذا دخلت على ما هو معرفة، ها، هل المعرف يعرف؟ تعريف المعرف لا يعرف، معرف لا يعرف، حينئذ ماذا أفادت؟ ما أفادت شيء، لأنه هو معرفة قبل دخول الزيد، ها، هل يزيد، هل عمر، نقول هذه كلها أعلام قبل دخول أل. إذن دخول أل وخروجها سواء، إلا إذا أريد به لمح صفة ونحو ذلك، أما إفادة التعريف فلا. إذن الزائدة وهي الداخل على نحو اليزيد، وشملت الزائدة نحو اليزيد، يعني أل الداخل على العلم، ومثلها الداخل على، ها، واجب التنكير، واجب، وطبت النفس يا قيس، طبت النفس يعني طبت نفسا، ونفسا هذا تمييز، والتمييز عند البصريين لا يكون إلا نكرة، ودخلت عليه أل، حينئذ ماذا نقول؟ نقول أل هذه زائدة لأنها دخلت على واجب التنكير. وغير الزائدة نحو الرجل، غير الزائدة يعني أصلية، التي أفادت التعريف، شملت الزائدة وغير الزائدة، غير الزائدة هي الأصلية، هي الأصل، لو قال التعريف لما فادت التعريف هي أصل فهو أولى، نحو الرجل. الخامس بما ذكره الناظم من علامات تميز الاسم عن خويه الفعل والحرف، الإسناد. هو ما عبر بالإسناد ابن مالك، وإنما قال ومسند، ومسند، مسند هذا مصدر ميمي عند بعضهم، قال الإسناد وهو المعبر عنه بمسند في قول الناظم، ففسر المسند بالإسناد تبعا للشارح، ابن الناظم أول من شرح الألفية، شرحها ففسر مسند بمعنى الإسناد، يعني الإسناد إلى الكلمة يدل على اسميتها، والمراد بالإسناد هنا أن تضم إليه كلمة أخرى على وجه الفائدة. زيد قائم، جئت بقائم وضممتها إلى زيد واستفدت ماذا؟ تصديقا، نسبة تقييدية بين المحكوم عليه والمحكوم به. زيد قائم، هذا يسمى إسنادا، أن تضم كلمة إلى أخرى، ضممت زيد مع قائم، فقائم هذا مسند، والإسناد هو فعلك أنت، فعلك أنت، فحكمت على زيد بمضمون قائم، قلت زيد قائم، هذا يسمى إسنادا، يسمى إسنادا، وهو المعبر عنه بمسند، فإن مسندا يطلق على المصدر، يعني قد يراد به المصدر، وهو اسم مفعول والتقدير وإسناد إليه. إذا احتجنا لما جعلناه بمعنى إسناد احتجنا إلى محذوف إسناد، ليس مطلق الإسناد وإنما إسناد إليه، إلى تلك الكلمة التي نريد أن نحكم عليها بكونها اسما. ويحتمل هذا البيت وجوها كثيرة من الإعراب، ومسند أبقاه الأشموني على ظاهره، قال من علامة الإسمية وجود مسند وهو جملة أو اسم أو فعل معها، فإذا وجدت مع الكلمة مسندا حكمت على هذه الكلمة بكونها اسما. ويحتمل هذا البيت وجوها كثيرة من الإعراب، أظهرها أن يكون تمييز مبتدا وحصل في موضع الصفة له، وخبره للاسم وبالجر متعلق بحصل، والتقدير للاسم تمييز حاصل بكذا. بالجر جار مجرور، لابد له من متعلق، لابد له من متعلق، أين متعلقه؟ قال الناظم حصل في آخر البيت، انظر أول البيت متعلق بآخره، وهذا شأن المنظومات. بالجر جار مجرور متعلق بقوله حصل، والتنوين والندى وال ومسند كل معطوفات على الأول. تنوين مجرور، لماذا جر؟ لكون معطوفا على الجر مدخول الباء، والعامل في الأول هو العامل في الثاني، وكذلك الندى وال هنا مجرور قصد لفظه، ومسند كذلك مجرور، كذلك مجرور. تمييز هذا مبتدا، مبتدا وهو نكرة، والذي سوغ الابتداء به كونه مصوفا لأنه أفاد. ابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فإن وصفت أفادت فائدة ما للاسم. تمييز حاصل، إذن جملة حصل ما هو الذي حصل؟ حصل فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر يعود على تمييز، والجملة خبر، وأين الرابط؟ هو الفاعل، هو الضمير، هو الضمير، ولذلك فسره بحاصل، لأن الجملة إذا وقع الصفة لابد من تأويلها بمفرد، لابد من تأويلها بمفرد. تمييز حاصل للاسم، للاسم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، خبر مقدم. هذا الإعراب أظهر ما يقال، يرد عليه إشكال واحد فقط، وهو أنه قدم معمول الصفة، معمول الصفة بالجر هذا متعلق بحصل، وحصل هذا هو الصفة، ولا يجوز تقديم معمول الصفة على الصفة، هذا لا يجوز، كما لا يجوز تقديم معمول المضاف إليه على المضاف، حينئذ يقال إنه من باب الضرورة فقط، يعني من أجل النظم، من أجل النظم، إلا في ساعة الكلام لا يجوز تقديم معمول الصفة على الصفة. حصل صفة، أصل الكلام كما قال الناظم هنا تمييز حاصل بالجر وما عطف عليه للاسم، كائن للاسم. إذن خلاصة هذا البيت أنه ميز لك الاسم بخمس علامات، وهل هي محصورة في هذه العلامات الخمس؟ الجواب لا، جواب لا، بل بعضها قد يكون أظهر مما ذكره لكنه تركه من باب الاختصار. ثم قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. بتا فعلت، هذا جار مجرور متعلق بقول ينجلي. بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، فعل ينجلي بتاء فعلته فعل هذا مبتدا وينجلي صفته، وبتاء فعلته متعلق به ينجلي يعني يظهر. وذكر هنا لي الفعل أربع علامات، أربع علامات تميز بها عن غيره. قال يعني قالوا فيها ما قيل في البيت السابق أن الفعل جنس الفعل، لأنه أراد أن يأتي بالدلالة على كون الكلمة فعلا بقطع النظر عن كونها فعل أمر أو فعل مضارع أو فعل ماضي، من حيث كونه فعلا فقط. كما تقول قد تدل على أن الكلمة مدخولة فعل، لكن هل هو فعل أمر؟ لا، وإنما تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع. إذن المراد جنس الفعل، فالصادق بالأمر أو المضارع أو الماضي. يعني أن الفعل ينجلي أي يظهر، انظر قال يعني أي يظهر، انتبه، ينجلي أي يظهر، يظهر فسر، ها فسر ينجلي، وأتى بأي تفسيرية لأنه مفرد، لأنه مفرد. وأما البيت لما أراد القصد العام للبيت قال يعني أن الفعل ينجلي أي يظهر بأربعة أشياء، بأربعة أشياء. الأول تاء فعلت، بتاء فعلت مضاف مضاف إليه، وحذف الهمزة لضرورة أصلا، بتاء فعلت قصر، وبعضهم يرى أنه لغة. بتاء فعلت، فعلت فعلت، يعني يجوز فيها الأوجه الثلاثة، أن تكون مضمومة للمتكلم والمفتوحة للمخاطب والمكسورة للمخاطب، يجوز الأوجه الثلاثة. وأيهما الرواية؟ قيل فعلت هكذا فعلت، وجوز بعضهم الضم بتاء فعلت، بتاء فعلت. الأول تاء، تاء فعلت، تاء فعلت. المراد بفعلت هنا الفعل الذي عبر عنه ابن مالك هنا، المراد به الفعل اللغوي وليس المراد به الفعل الاصطلاحي، لأنه أراد أن يميز الفعل فتحكم عليه بكونه فعلا اصطلاحا. وإذا جعلنا فعلت فعل هنا الفعل الاصطلاحي، حينئذ ميز الاصطلاحي بالاصطلاحي، وهذا يلزم منه الدور، يلزم منه الدور، وليس المراد به الفعل الاصطلاحي، لئلا يلزم أن يكون عرف الفعل الاصطلاحي بتاء الفعل الاصطلاحي فيلزم الدور، يلزم الدور. إذن قوله بتاء فعلت، فعل المراد به الفعل اللغوي، فعل يعني الحدث، والمراد بها تاء الضمير، تاء الضمير يعني تاء الفاعل، اللاحقة للفعل الماضي، ويجوز ضبطه بالضم على أنها للمتكلم فعلت، وبالفتح على أنها للمخاطب فعلت، وبالكسر على أنها للمخاطبة فعلت، وجميعها خاص بالفعل. إذن من علامات الفعل اتصال تاء الضمير به، فعلت قمت، نقول قام هنا فعل، لماذا؟ ها لاتصاله أو لاتصال تاء الضمير به، ولما اتصلت تاء الضمير بهذه الكلمة دل على أنها فعل. ضربت، ضرب فعل ماضي بدليل وجود التاء، ضربت، ضربت بدليل وجود التاء. الثاني تاء أتت، يعني قال بتاء فعلت، وأتت، أتت هند، هند أتت، أتت هند. إذن هذه التاء تسمى تاء تأنيث، وهي خاصة بالفعل الماضي كذلك. تاء أتت وهي تاء التأنيث، تاء لتأنيث فاعله، قال لتأنيث فاعله، وهذا فيه قصور، والأولى أن يعبر بتاء تأنيث المسند إليه، لتأنيث المسند إليه، فيدخل الفاعل ونائب الفاعل واسم كان، ثلاثة أشياء. الذي يؤنث من الفعل الماضي له الفاعل، ضربت هند، ضربت هند ولدها، يقول ضربت التاء هنا تاء تأنيث، تأنيث ماذا؟ تأنيث الفاعل وهو هند، ولا إشكال فيه. ضربت هند، هند نائب، نائب فاعل، واتصلت التاء هنا تاء التأنيث بالفعل مغير الصيغة. وكانت من القانتين، كانت هي مريم، عاد الضمير على ما سبق، أنث كان هنا هل عندنا فاعل؟ لا. هل عندنا نائب فاعل؟ لا. ماذا عندنا؟ عندنا اسم كان. هل يدخل اسم كان في قول لتأنيث فاعله؟ الجواب لا، إلا إذا قلنا فاعله يشمل الحقيقة الفاعل الحقيقة والفاعل مجازا، لأن اسم كان يعبر عنه بأنه فاعل مجازا، وخبر كان يعبر عنه بأنه مفعول به مجازا. إذن قوله تاء لتأنيث فاعله، الأولى أن يقال تاء لتأنيث المسند إليه، فيشمل الفاعل ونائب الفاعل واسم كان. واسم كان في بعض النسخ زيادات لكن لا تخرج عما نذكره. إذن الثاني تاء أتت، وهي تاء لتأنيث الفاعل، تأنيث الفاعل، وهذه التاء لا تكون إلا ساكنة ها زائدة وصلية ها. تاء التأنيث الساكنة أصالة، وهي لا تكون إلا زائدة، لأن حرف يزاد به على الفعل فيدل على فعليته. طيب، لا يكون إلا ساكنا يعني بالأصالة، فإن حرك لعارض هذا الحرف حينئذ لا يضر تحريكه. قالتا أتينا طائعين، قالت ها، قالت الأعراب حرك بالكسر، قالت أمة حرك بالضم. تحريكه هذا الحرف لا يخرجه عن كونه ساكن الأصلي. لماذا؟ لكونه قد حرك هنا لعارض. إذن تاء التأنيث الساكنة أصالة، وتاء التأنيث هذا من إضافة الدال للمدلول كما قيل في تنوين التمكين. إذن هذه العلامة الثانية وهي تاء التأنيث تختص بالفعل الماضي. الثالث ياء افعلي، ياء افعلي، لم يقولوا ياء الضمير كما عبر فيما سبق، لأنها تكون في الاسم والحرف، تكون في الاسم والحرف. ياء المتكلم، ياء الضمير، غلامي، إني، ها، ضربني، هذه ياء المتكلم، إني ياء المتكلم، غلامي ياء المتكلم، ضربني، هذه ياء عشان أعربها ضرب مفعول به. أحسنت، مفعول به. وهل هي يا أفعالي؟ لا، ليست يا أفعالي. إذن تعبيره بيا أفعالي هذا فيه دقة، خاصة به يا ها الفاعلة، يا الفاعلة، يا الفاعلة. وأما يا الضمير مطلقا نقول لا، ليس كل ياء وهي ضمير تكون فاعلة، قد تكون مفعول به وقد تكون منصوبا اسما. نعم. الثالث يا أفعالي، وهي يا المخاطبة، يا المخاطبة، وتلحق الأمر والمضارع. هنا نص على أنها تلحق الأمر والمضارع، ولم ينص في الأول والثاني لأنهما خاصتان بالماضي. تفعلت وأتت، هذه تختص بالفعل الماضي ولا تدخل على المضارع ولا الأمر. ويفعلي هذا عام يشمل المضارع والأمر، وأما الماضي فلا. والرابع نون أقبلن، ونون أقبلن، أقبلن، هذه النون تسمى نون التوكيد الثقيلة، ومثلها الخفيفة. هذه خاصة بماذا؟ خاصة أو عامة؟ تشمل المضارع والأمر، تشمل المضارع والأمر. إذن بتا فعلت وأتت خاص بالماضي، ويفعلي ونون أقبلن يعم المضارع والأمر، يعم المضارع والأمر، فلا يؤكد بالنون إلا الفعل المضارع والأمر. وأما تأكيد اسم الفاعل فهذا ضرورة شاذ. أشاهرن بعدنا السيوخ، أحاضر إيه؟ أقائلن، أحضر الشهودة، نقول هذا شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه. وكذلك الفعل الماضي إذا أكد نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. نعم. الرابع نون أقبلن، هي نون التوكيد، وتكون مشددة ومخففة، وتلحق أيضا الأمر والمضارع، وفعل مبتدأ، وسبغ الابتداء به ما ذكر في كلمة، كلمة وكلمة بها كلام قد يؤم. قلنا هناك مراده بكلمة الذي سبغ ابتداء به التنويع، لأن نوعها إلى واحد الكلم وإلى كونها قد يقصد بها الكلام فهو التنويع. لكن هنا هل عندنا تنويع؟ هل عندنا تنويع؟ ظاهر ليس به تنويع، ليس به تنويع، بل كما ذكر الشاطبي والحاشي، وقال الشاطبي المسوغ تقديم المعمول في قوله بتا فعلت، بتا فعلت. واعترض بعضهم على الشرح بأن الذي ذكر في كلمة هو التنويع، والمصنف لم ينوع الفعل في هذا البيت، ما نوع، وهو كذلك ما نوع. ويجاب بأن التنويع باعتبار العلامات، أي بعض أنواع الفعل بتا فعلت وبعضها بيا فعلي، وقال بعضهم المسوغ العموم. الظاهر ما قاله الشاطبي أولى، وهو تقديم الجار والمجرور. نعم. وينجلي خبره، وبتا فعلت متعلق بينجلي، إذن فعل مبتدا. ينجلي فعل مضارع مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره، منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير والستر، جواز تقديره هو يعود على فعل، وهو الرابط، والجملة خبر المبتدا. وقوله بتا فعلت وما عطف عليه متعلق بقوله ينجلي. وفيه ما في الأول، تقديم معمول الخبر إذا كان فعليا، هذا محل نزاع بين النحاة، هل يجوز تقديمه أو لا؟ ويجاب عنه بما أجيب في الأول إن قيل بالمنع، وهو أنه قدمه من باب الضرورة، وأما ما عداه فلا يجوز، سواهما الحرف، يعني سوى ما ذكر من الاسم والحرف والفعل مما لا يقبل شيئا من العلامات التسع، الخمسة المذكورة للاسم والأربعة المذكورة للفعل، الحرف. فعلامة الحرف عدمية، والعدم هنا المراد به العدم المقيد، يعني ما لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، فاحكم عليه بأنه حرف. ولذلك إذا وقفت على كلمة لا تدري هل هي اسم أم فعل أم حرف، فاعرض عليها علامات الأسماء، فإن قبلت واحدا منها فاحكم باسميتها، فإن لم تقبل شيئا من علامات الأسماء فاعرض عليها علامات الفعل، فإن قبلت واحدا منها فاحكم عليها بأنها فعل، فإن لم تقبل شيء فاحكم عليها بكونها حرفا. هذا المراد بكونها عدمية، يعني لم تقبل علامة من علامات الأسماء ولا علامة من علامات الأفعال. والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، طيب إذا كن علامة كذا. سواهما الحرف، يعني أن ما لا يقبل علامات المذكورة هو حرف، فسواهما مبتدا والحرف خبر. سواهما حرف، الحرف سواهما مبتدا والحرف خبر. هذا يجوز متى؟ إذا لم نجعل سوى مثل غير، سوى ليست مثل غير، وإذا كانت كذلك حينئذ إذا أضيفت إلى الضمير تعرفت، فصار المحكوم عليه سواهما معرفة والحرف معرفة، فلا إشكال. وأما على مذهب ابن مالك فلا، لأن سوى عنده بمنزلة غير مطلقا، وغير لا تتعرف بالإضافة، حينئذ سوى مثلها. إذن سواهما الحرف، سوى لا يمكن يكون مبتدا وإنما يكون خبرا، لأن الحرف هذا معرفة، وسوى هنا سواهما ليس معرفة. وإذا ورد كلمتان إحداهما معرفة والأخرى نكرة، تعين أن تكون المعرفة هي المبتدا والخبر هو النكرة. إذن الحرف مبتدا متأخر، وسواهما هذا خبر مقدم على رأي ابن مالك رحمه الله تعالى، لأنه يرى أن سوى مثل غير، ونص عليه هنا. فسواهما مبتدا والحرف خبر، حرف خبر، هذا مذهب الجمهور وفاقا لسيبويه. ويجوز عكسه وهو الأظهر، يجوز عكسه وهو الأظهر. ما هو عكس ما سبق؟ أن يكون الحرف هو المبتدا وسواهما خبر مقدم، وهو الأظهر، هذا الإعراب الثاني هو الأظهر. فإن سوى عند الناظم بمعنى غير، فإضافتها لا تتعرف، فإضافتها لا تعرف، فإضافتها لا تعرف، حينئذ حكم واضح. ولما كانت الحروف على ثلاثة أقسام، مشترك بين الأسماء والأفعال، ومختص بالأسماء ومختص بالأفعال، أتى لكل واحد من الأقسام بمثال، فقال كهل وفي ولم، سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم. سواهما الحرف، عرفنا المراد به الحرف هذا على ثلاثة أقسام، من حيث المعنى لا من حيث العمل، لأنه يريد ماذا؟ يريد أن بعض هذه الحروف مختص بقسم من الأقسام الثلاثة وهو رسم، وبعض هذه الحروف مختص بالفعل وهو قسم من الأقسام الثلاثة، وبعض هذه الحروف مشترك بين الاسم والفعل. إذا من حيث المعنى لا من حيث العمل، هذا الأصل. لكن الضابط عندهم وعليه الأكثر أن ما اختص بنوع عمل فيه ما اختص ذلك النوع بإعرابه المعين، يعني إذا اختص الحرف بالاسم عمل فيه ما اختص الاسم به من الإعراب وهو الجر، فإن خرج عن الجر قلنا لماذا خرج؟ لابد من علة. والأصل فيما اختص بالفعل أن يعمل ما اختص الفعل به من أنواع الإعراب وهو الجزم، هذا الأصل، هذا الأصل. فإن خرج عن الجزم كالنصب لم يقوم، لابد من تعليل له، لابد من وما لا يختص بواحد منهما فالأصل فيه عدم العمل، أصلا لا يعمل، فإن عمل لماذا عمل؟ هذا تذكر في كل باب على حدته. فقال كهل هذا للمشترك، وفي مختص بالاسم، ولم مختص بالفعل. فهل مثال للمشترك، وفي مثال للمختص بالاسم، ولم مثال للخاص بالفعل. لكن هل متى تكون للمشترك؟ إذا لم يكن في حيزها فعله، إذا لم يكن في حيزها فعله. هل زيد أخوك؟ هنا تقول مشتركة. هل زيد أخوك؟ زيد مبتدأ وأخوك خبر. هل في هذا التركيب نقول مشتركة؟ هل قام زيد خاصة بالفعل؟ خاصة بالفعل، لأن الفعل تلاها ودخلت عليه. هل زيد يقوم؟ مختصة أو مشتركة؟ مختص بالاسم. هل زيد يقوم؟ هل زيد قام؟ شعرابها هيا. هل حرف استفهام؟ زيد مبتدأ يقوم خبر. إذا قلت مبتدأ لابد من خبر. هل زيد قام؟ زيد مبتدأ قام خبر. غلط، هذا إعراب مو صحيح. زيد فاعل، فعل محذوف. نعم، إذا وجد الفعل في حيز هل وجب أن يكون تاليا لها، واضح؟ وإن أحد من المشركين، قلنا أحد هذا فاعل لفعل محذوف، لماذا؟ لأن إن حرف شرط ولا يليها إلا مثله. هل زيد قام؟ هل زيد يقوم؟ التركيب صحيح إذا جعلت زيد فاعل، والتركيب غلط إذا جعلت زيد مبتدا. فتقول هل قام زيد؟ هل يقوم زيد؟ هل زيد أخوك؟ لا إشكال. أما هل زيد قام على أن زيد مبتدا وقام خبر، هذا غلط، لأن الفعل قد وجد في حيز هل، حينئذ يتعين أن يكون تاليا لهل مباشرة بعدها. فتقول هل زيد قام؟ هل حرف استفهام، زيد فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور قام، وقام هذا مفسر اعتبر، والفاعل ضمير مستتر، ضمير مستتر، واضح هذا؟ ثم قال فعل مضارع يلي لم كيشم. لما أتى في تعريف الفعل بالعلامات التي تخصه على الجملة وكانت الأفعال على ثلاثة أقسام، بين المضارع من قسيميه بما يختص به وهو لم. فهنا عرف الفعل المضارع بلم، فجعل لم تعريفا أو علامة مميزة له عن سائر الأفعال أو عن أخويه. بين المضارع من قسيميه بما يختص به وهو لم أو إحدى أخواته، يعني أدوات الجزم، أدوات الجزم، سواء كانت تجزم فعلا واحدا أو تجزم فعلين. وهل هذه العلامة أولى من أنيت أم أنيت أولى من هذه العلامة؟ ابن هشام في القطل له بحث في هذه المسألة، يقول تمييز الفعل بأنيت أولى من، نعم تمييز الفعل بلم أولى من تمييزه بأنيت، وذكر تعليل الآخرين. ولا أقول عكس هو الصواب، هذا غلط، ليس بصواب. لماذا؟ لأن لم منفك عن الفعل، وأنيت جزء من أجزاء الفعل، بدليل تخطي العامل لها، بدليل تخطي العامل لها. ثم دخولها على الماضي على حسب ما ذكره يرنأت إلى آخره، نقول دخولها على الماضي ليس هو عين أنيت الداخل على المضارع، فأنيت صارت علم، علم على الحروف الزائدة بالمعاني الخاصة. أكرم هذا مبدوء بهمزة، هل هي الهمزة فيه أكرم زيدا؟ أكرم فعله فعل مضارع، أكرم زيد عمرا فعل ماضي، هل الهمزة هي عينها؟ ليست هي. حينئذ الاعتراض بكونها لا تصل علامة لدخولها في الماضي، قل أكرم الهمزة هذه ليست هي عينها السابقة فلا يعترض. فأكرم همزة زائدة دالة على معنى خاص، وأما أكرم زائدة لكنها ليست دالة على معنى خاص، حينئذ وجودها في الماضي لا يصرف كونها علامة على مضارع، بل هي أولى. ولذلك قد ينفك الفعل المضارع عن لم كما في حالة الرفع والنصب، ولا يمكن أن ينفك عن حرف من حروف أنيته، واضح هذا؟ هل يوجد مضارع ليس مفتتحا بحرف من حروف أنيته؟ يوجد؟ لا يوجد، لا يمكن، إما مبدوءا بالهمزة وهي زائدة لمعنى خاص، أو النون أو الياء أو التاء. وهل يوجد مضارع لم يسبق بلم؟ نعم، يضرب زيد عمرا، هل يقوم زيد؟ يقوم، أين العلامة هنا؟ ورد الفعل المضارع ولم توجد معه، بل يمتنع وجود العلامة هنا، يمتنع وجود العلامة وهي لم. إذن فعل مضارع يلي يعني يتبع لم كيشم، نقول لم هنا هي نعم تميز الفعل المضارع، لكنها ليست أولى من حروف أنيت، بل حروف أنيت أولى من التمييز بلم، خلافا لما ذهب إليه ابن هشام في قطر الندى، في شرح قطر الندى، وذكر حروف أنيت قال لم أذكر علامة لأميز الفعل المضارع، وإنما ذكرت لم موافقة لابن مالك رحمه الله تعالى. والصواب أن لم أدنى من حروف أنيت. والإجابة عما اعترض به ابن هشام غيره بأن هذه الحروف موجودة في الماضي، نقول هي ليست عينها، إما أن تكون أصلية في الماضي والشرط عندنا تكون زائدة، وإما أن تكون زائدة في الماضي وليست لمعنى خاص، والشرط عندنا أن تكون زائدة لمعنى خاص. لما أتى في النعم هنا قال وهو لم أو إحدى أخواته، ففعل هذا مبتدأ، فعل مضارع، فعل مبتدأ، واضح؟ ومضارع يعني بمعنى مشابه، أخذ من المضارع وهي المشابه، نعت له. وخبره الجملة أين هي؟ يلي لم، يلي هذا فعل مضارع مرفوع ورفع ضمة مقدر على آخره، منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير مستتر، تقديره هو جوازا أو وجوبا؟ جوازا. لم مفعول به، نعم قصد لفظه فهو مفعول به، مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب. أو مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدر على آخره، لأنه صار علما، صار علما. وقوله كيشم مثال للمضارع، مثال للمضارع، فهو متأخر من تقديم، والتقدير فعل مضارع كيشم يلي لم، هذا الظاهر، لأنه مثل للفعل المضارع مدخول لم، أو فعل مضارع صالح لدخول لم. هل مثل لمضارع مدخول للم، أو فعل مضارع يصلح لدخول لم؟ هو قال كيشم، ما قال كلم يشم، لقال كلم يشم، حينئذ نقول مثل بمضارع دخلت عليه لم، لكن قال كيشا، إذن دل على أنه مضارع صالح لدخول لم، ولذلك قال هنا كما قال غيره وهو الظاهر أنه متأخر من تقدير، والتقدير فعل مضارع كيشم يلي لم، لا مثال للمضارع المقترن بلم، إذ لو كان كذلك لقال كلم يشم، واضح؟ والماضي شمم بالكسر على وزن فعلة، لأنك تقول شممت، هذه اللغة الفصيحة، ويقال شممت بالفتح أيضا كذلك، لكن الأولى أفصح، يعني من باب فعل ومن باب فعل، وفعل أفصح، فعل أفصح. ومضارعه على هذه اللغة أشم بالضم، أشم بالضم. ثم قال وماضي الأفعال بالتاء مز، ها مز بالتاء ماضي الأفعال، ماضي الأفعال يعني الماضي من الأفعال، لأن القسمة ثلاثية، والماضي منها قال مز يعني علم وميز، بالتاء. أي تاء؟ ال هنا للعهد الذهني، العهد الذهني. هو ذكر تاءين، ذكر تاءين وقال بالتامز، فال هنا للعهد الذكري يعني التاء التي سبق ذكرها، جنس التاء، من أجل إدخال النوعين، لأنك لو قلت بالتاء الواحدة إن قصدت بها تاء فعلت خرجت أتت، وإن قصدت بها تاء أتت خرجت تاء فعلت، ونحن نريد أن نجمعها سوا، حينئذ تقول بالتاء. ال هنا للمعهود، والمعهود جنس التاء الصادق بتاء فعلت وأتت، واضح هذا؟ فلا اعتراض على الناظر. بالتاء قيل صوابه بالتاءين، أي تاء التأنيث وتاء الفاعل، هكذا قيل، لكنه اعتراض بارد. وأجيب بأن ال للعهد، ال للعهد، ورد بأنه إن كان المعهود تاء التأنيث خرجت تاء الفاعل، وإن كان المعهود تاء الفاعل خرجت تاء التأنيث. وأجيب بأن المعهود جنس التاءين المتقدم ذكرهم، هذا واضح. إذن يختص الفعل الماضي ويتميز بالتاءين، تاء الفاعل وتاء أتت، يعني أن الفعل الماضي يمتاز عن الفعل عن المضارع والأمر بصلاحيته للتاء، وأل في التاء للعهد، وشملت التاءين المذكورتين وهما تاء الضمير وتاء الفاء تاء التأنيث الساكنة. ثم قال وسم يعني علم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، علامة الفعل فعل الأمر مركبة ليست كالماضي والمضارع، ماضي علامة بسيطة كذلك، يعني إذا وردت تاء الفاعل حكمت بكون الكلمة فعل ماضي، لو وردت تاء التأنيث حكمت على الكلمة كونها فعل ماضي، بسيطة. فعل أمر دخول لم، هذه تسمى علامة بسيطة. أما الأمر لا، مركبة من اثنين، لابد أن يدل على الطلب بصيغته، ولذلك قال إن أمر فهم، لابد أن يفهم أمرا بصيغة يعني بذات الكلمة دون واسطة، لإخراج ما دل على الطلب بواسطة لام الأمر ونحوها، لينفق ذو سعة، ها لينفق دل على الطلب أو لا؟ دل على الطلب، دل على الطلب، لكن هل هو بالصيغة بذاته صيغة افعل أو بواسطة؟ بواسطة. هل هو فعل أمر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الضابط عندنا في العلامة أن يدل على الطلب بصيغته، كون اللفظ بهيئته دالا على الطلب، على الطلب. وسم بالنون فعل الأمر، سم يعني علم، فعل الأمر عن قسميه بالنون يعني نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة. متى؟ إن أمر فهم، إن فهم أمر، إن أمر فهم، إن فهم أمر، يعني أن فعل الأمر يمتاز بشيئين، صلاحيته لنوني التوكيد، وهو معنى قوله وسم بالنون، فأل هذه للعهد الذكري، العهد الذكري، ويشمل النون الخفيفة والنون الشديدة. وإفهام الأمر وسم بالنون، نعم لنوني التوكيد، وهو معنى قوله وسم بالنون. وإفهام الأمر معطوف على قول لنوني التوكيد، لنوني التوكيد وإفهام الأمر، لابد أن يكون مجموع الأمرين، إفهام الأمر وهو معنى قوله إن أمر فهم، إن أمر فهم. هنا قل من ينبه على أنه لابد من اعتبار الصيغة، كثير من النحاة يتركون هذا، وهذا تجده في الحواشي هناك، يقول لابد أن يكون دالا على الأمر بصيغته، لأن الفعل الأمر قد أو الفعل المضارع قد تدخل عليه اللام الطلبية ومع ذلك يؤكد، فيجتمع فيه شيئان دلالته على الطلب مع وجود نون التوكيد الثقيلة وخفيفة، لكن نقول ليس بفعل أمر، ليس بفعل أمر. لماذا؟ لكون دلالته على الطالب ليس به بالصيغة، فلا بد أن يكون بصيغته، يعني يكون على صيغة افعل، هذا المراد من نفس اللفظ، وأما ما كان بزيادة فهذا ليس به بفعل أمر. وألف النون للعهد وهي نون التوكيد المتقدمة، ثم قال والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل، وهذا عام. الأمر إن لم يكن للنون محل يعني بأن دل على الطلب، وهذا مراده بالأمر. الأمر هنا هل الأمر الصلاحي أو اللغوي؟ والأمر إن لم يكن للنون محل هل الأمر هنا اللغوي أو الاصطلاحي؟ اللغوي، يعني اللفظ الدال على الطلب، اللفظ الدال على الطلب صح، هذا دال على الطلب أو لا؟ دال على الطلب بصيغته أو بواسطة؟ بصيغته، لكنه لا يقبل النون، يقبل النون ما يقبل النون. إذن كونه دالا على الطلب بالصيغة مع عدم قبوله للنون ها صيره اسم فعل أمر، اسم فعل أمر وليس بفعل أمر، لأن العلامة مركبة هنا وليست بسيطة، ليست يعني ليست شيئا واحدا، لابد أن تكون من مجموع أمرين. والأمر ليس للصلاح، وإنما المراد به اللفظ الدال على الطلب بالصيغة إن لم يكن، إن لم يوجد محل للنون فيه، يعني لا يقبل النون ها هو اسم، هو اسم يعني اسم فعل أمر، ومراده هنا بأنه ليس بفعل، هذا المراد ليس بفعل، ولذلك حذف الصفة التي هي اسم فعل أمر نحو وذلك نحو صح أسكت حي هل بمعنى أقبل، يعني أن اللفظ إذا أفهم الأمر، إذا أفهم الأمر يعني الطلب ولم يكن صالحا للنون نون التوكيد فهو اسم فعل، ولذلك مثله بصح ومعناه أسكت وحي هل ومعناه أقبل أو عجل أو قدم، وليس في هذا البيت زيادة على ما أفهم البيت الذي قبله، إلا كون غير القابل للنون مما أفهم الأمر يقال فيه اسم فعل، لأنه صرح بأنه اسم في قوله هو اسم، وفهم كونه اسم فعل من تمثيله بصح وحيها، هو اسم نحو صح، إذن هذا يعتبر قيدا، يعتبر قيدا. هل يختص بكونه اسم فعل، فعل أمر فقط، أم قد يشمل شيئا آخر؟ قد يشمل شيئا آخر وهو قد يكون مصدرا، قد يكون مصدرا، ولذلك قال هنا المحشي وقوله وليس في هذا البيت زيادة، يغضبون إذا قيل ليس هذا البيت فيه فائدة. لماذا؟ لأن الأصل أن ابن مالك ما أنشأ البيت إلا من أجل فائدة جديدة، إذا قلت ما فيه فائدة مشكلة هذه، حينئذ جعلت في الألفية ما هو حشو، وهذا خلاف الأصل، والأصل أن تكون فيها فائدة، بل فيه التنبيه على اسمية دراكي ونزالي ونحوهما، ولولا هذا البيت لتوهمت حرفيتها من قوله سواهما الحرف، لا دراكي ونزالي هذه داخلة في قول نحو، نحو صح وحي هل، نحو يعني مثل، هذه مثل كافة التمثيل، يعني هل هي استقصائية أو لا، فهي داخلة في قوله نحو، أما كلام الملوي هذا فيه نظر، ولولا هذا البيت لتوهمت حرفيتها من قوله سواهما الحرف، ويدخل في قوله هو اسم المصدر نحو ضربا زيدا، وإن لم يمثل إلا باسم الفعل كما ذكره المرادي، وإن خصص الشارح اسم الفعل ونحو صح. إذا قيل نحو بمعنى المثل، هل معنى ذلك أنه قصد قوله هو اسم اسم الفعل فقط أو اسم ومنه اسم فعل الأمر؟ اسم ومنه، يعني بعضه اسم فعل الأمر، إذن لا يمنع أن يكون المصدر داخلا فيه. وفهم كونه اسم فعل من تمثيله بصهو حي هل. صهو حي هل هذا علمت تسميتهما مما سبق قول التنوين، تنوين التنكير. ولذلك ابن هشام في الأوضح قال لو عبر بي أو مثل بنزالي ودراكي لكان أولى، لكان أولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل التنوين في قول أيما تدعو فله عوضا عن كلمة أم عن جملة؟ عوض عن كلمة، نعم أحسنت، عوض عن كلمة، هذه تذكر مع كل وبعض أي.